بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الصلاة باعتباره المرجع الأعظم لهذه الكيفية الحقيقية للصلاة. طبعا الكيفية المراد بها ليس الهيئات الفروع التي ورد ذكرها في الأحاديث الشريفة والتي تناقلتها الأمة، والأمة بحمد الله تتفق على أكثر فرائض الصلاة وأكثر مستحبات الصلاة، وتختلف في بعض الأمور البسيطة، ولكن بمعنى الاهتمام بها، الاهتمام بالخشوع فيها، الاهتمام بالمحافظة عليها، الاهتمام بأدائها في أوقاتها، طبعا هذه كلها تكرر الأمر بها في القرآن الكريم. يقول السيد عبد الملك: الأمر بإقامتها في القرآن الكريم متكرر، وما تعنيه إقامتها هو أداؤها خالصة لله كاملة، شروطها وفروضها، الإتيان بها وفق ما شرعها الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم جدا، لأن البعض ممن يؤدي صلاته بشكل اعتيادي روتيني لا يعي أهميتها وفضلها وعظيم شأنها، قد يؤديها بشكل عادي جدا من دون إتقان لهيئاتها وأركانها، أو مع تفريط وتقصير في شيء من شروطها وأركانها، طبعا نتيجة عدم اهتمامه بها أو كونها ذات أهمية محدودة. يعني حتى نصور فقط، يعني هذا كله ناتج عن نقص الإيمان بالوعد والوعيد. لو أن مثلا الناس الآن قلنا لهم كل شخص يصلي مثلا صلاة الظهر بعدما يخرج من المسجد يأخذ مثلا $1,000,000، بشرط أن يصلي صلاة بخشوع وخضوع وإتقان واهتمام وأن لا يغفل فيها، فالجميع سيصلون بتلك الصفة لأنه سيقبض بعد صلاته ذلك المليون. فهكذا الأمر، يعني الأمر أكبر. يعني الصلاة، يعني كما وقال بعضهم، يعني اثنان يصليان بجنب بعضهما، أحدهما يرقى بصلاته إلى الدرجات العليا من في الجنة، والآخر ترمى عليه صلاته، لأن الصلاة حتى ورد في بعض الآثار يقبل ربعها، يقبل عشرها، يقبل ثمنها، ثلثها، سدسها. يعني هناك من تقبل الصلاة جميعا، وهناك فقط من تقبل، وهناك من يرمى بها. يعني ما هذه الصلاة؟ مثل ما ذكر الله تعالى في الإنفاق، شخص يأتي بأشياء لا قيمة لها يريد أن يرميها، بدل أن يرميها للقمامة يذهب ويتصدق بها، فهنا لا تقبل منه. كذلك الصلاة، يعني بعض الناس تجده أمام المدير أو أمام المسؤول يقف خاشعا خاضعا مؤدبا يتكلم بهدوء، فإذا ذهب إلى الصلاة تجده يهذر وبكلام سريع وبطريقة غير مؤدبة وهو يخاطب ربه سبحانه وتعالى، فكيف يريد أن يؤجر على ذلك؟ وبالتالي الصلاة لابد أن تقام وباحترام وبتعظيم، وإلا تصبح كأن الشخص يسخر بها، يسخر من ربه وليس يصلي له. يقول: من دون إتقان لهيئاتها وأركانها، أو مع تفريط وتقصير في شيء من شروطها وأركانها، فيكون لذلك تأثير سيء على أدائه، لا يؤديها كاملة، لا يؤديها متقنة وفق ما شرعها الله سبحانه وتعالى. البعض ممن يؤديها كما قلنا بشكل اعتيادي روتيني، وقد يؤديها وهو مستعجل جدا لأمر من أمور الدنيا، طبعا ذلك الأمر لا يساوي شيئا أمام ذلك تلك الصلاة. صلاة يعني شيء عظيم جدا، وربما حل مشكلته في تلك الصلاة، فتجده يترك يستعجل فيها ثم يذهب ليحاول هو أن يحل تلك المشكلة، مع أنه لو أتقن الصلاة ودعا ربه بدعاء صادق لحلت له مشكلته. وبالتالي هنا دليل على يعني أحيانا تتحول هذه الأمور إلى اعتيادية، وتتحول كما ذكر الله تعالى إلى قسوة، يعني يؤديها بقساوة لا يؤديها بصدق وإخلاص، وهو مستعجل جدا لأمر بالأمور الدنيا لشأن من شؤون نفسه وأغراض حياته، فعادة يترك عجلته عليها هي. يعني كل شيء يؤديه فيه، مثلا في الطعام يأكل يبقى نصف ساعة وهو يأكل لا يهتم لا يستعجل، ولكن عندما يأتي للصلاة يستعجل، والناس حتى المصلون ربما خلف الإمام يعجلون، يبقون ربما يشاهدون المباراة 90 دقيقة أو كما يقال يعني ساعة ونصف وهو يشاهد في مباراة أو أكثر، وعندما يأتي للصلاة يريد أن يؤديها في دقيقة واحدة، وحتى عندما يسمع الخطيب مثلا يوم الجمعة يريد أن يتكلم يمين فقط اتقوا الله ويخرج، يعني لا يريد أن يسمع كلاما بحيث يفيده ويؤثر فيه. فلذلك هذا الدليل على عدم الاهتمام، لكيف تعطي أغراضك أهواءك شؤون الدنيا شؤون التي لا قيمة لها تعطيها كل ذلك الاهتمام بينما تغفل عن هذه الأمور الأساسية. يقول فعادة يترك عجلته عليها، هي يعني بدل أن يستعجل في الأمور الأخرى ويترك وقتا للصلاة، فقال يعني اجعل الصلاة هي الضحية بين هاتك الأمور جميعا. يقول مع أنه قد يكون متأنيا في بقية الأمور إنما يستعجل جدا فيها، إن البعض ربما لأجل مباراة كرة القدم يقول هيا نسرع نصلي قبل أن تأتي مباراة كرة القدم، ثم يصلي بسرعة شديدة ويذهب ليخشع في المباراة خاشعا خشوعا تاما. طبعا هذا دليل على عدم اهتمامه بالصلاة، على ليس اهتمامه بالصلاة وإنما على عدم توقيره لربه سبحانه وتعالى، لأن الصلاة هي لقاء مع الله. يتصور الشخص الآن يقال له يمكنك أن تلاقي مسؤولا كبيرا في وقت الفلاني، فهل هو كيف يفعل؟ وحتى عندما يخرج يقول الحمد لله هذا المسؤول أتاح لي أن أجلس له 10 دقائق أو ربع ساعة من وقته، أعطاني ربع ساعة من وقته، ويفرح ويتمنى لو أعطاه أكثر. فالله تعالى أعطانا كل وقت كما تشاءون. طبعا هذا يعني من رحمة الله تعالى بعباده، من لطفه بهم، يعني مجرد الإذن لنا بالصلاة هذه رحمة كبيرة جدا، هذه منا من الله، نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف يعني مع هذا الأمر ومع الوعد العظيم المرتبط بها، مع الجزاء العظيم المرتبط بها، ومع الوعيد في التفريط فيها، الصلاة هي التي تمثل في الحقيقة يعني يوم القيامة جزاءنا. صلاة طبعا بمفهومها الواسع بمفهومها الشامل، الصلاة المحركة، الصلاة المؤثرة، الصلاة التي تجعلنا نشعر بمسؤولياتنا، هذه الصلاة هي التي يعني بقدر حسنها بقدر ما يكون جزاؤنا ومصيرنا. ثم تحدث عن سر كون الصلاة في رأس قائمة الفرائض المؤكدة في كل رسالات الله، فقال لأهمية الصلاة وعظيم شأنها كانت في رأس القائمة ضمن الأولويات العبادية والأعمال العظيمة والفرائض المؤكدة في كل رسالات الله سبحانه وتعالى ولدى كل أنبيائه، كما ذكر الله تعالى عن موسى عليه السلام وكيف أمر بالصلاة، كذلك إبراهيم عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، كلها سنرى إن شاء الله ما ذكره سيد عبد الملك حول هذه الآيات الكريمة، ولدى كل أنبيائه صلوات الله عليه. ويتضح لنا في القرآن الكريم كيف كانت أهميتها في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف كانت عنايتهم بها، مما يدل على عظيم شأنها وعلى منزلتها وموقعها المهم في دين الله سبحانه وتعالى وفي القربة إلى الله سبحانه وتعالى وفي آثارها المهمة التي نحتاج إليها نحن كبشر في كل زمان ومكان. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال في القرآن الكريم على نحو إجمالي في حديثه عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله جل شأنه وأوحينا إليه، الله تعالى هنا يتكلم عن الأنبياء عليهم السلام جميعا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، يعني كان يمكن القرآن فعل الخيرات يعني الصلاة تدخل ضمنها، لا، الله تعالى حددها، يعني تحديدها دليل على أهميتها، وبكون الخطاب وأوحينا إليهم، يعني أوحينا للأنبياء فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لهذه صفات الأنبياء عليهم السلام، وطبعا الأنبياء هم الذين يمثلون الدرجة العليا من الصفاء من الكمال من التقوى، من الذين تمثلت فيهم التزكية في أقصى درجاتها. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء فعل الخيرات، طبعا نحن أمرنا بأن نهتدي بهديه، أن نقتدي بهم، أن نسير كما يسيرون باعتبارهم نماذج مثالية، وعلى رأسهم رسولنا محمد صلى الله عليه وآله. يقول فالله تعالى أوحى إلى الأنبياء فعل الخيرات، يقول عنوان واسع يشمل كل الأعمال الصالحة التي فيها الخير، وإقام الصلاة، فنلاحظ وإقام الصلاة فنلاحظ كيف كانت أساسية وخصت بالذكر لأهميتها وموقعها وأثرها الكبير على المستوى التربوي والعبادي، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. دائما هنا نجد حتى الأنبياء عند الأنبياء عليهم السلام اقتران الصلاة بالزكاة، وكأن الصلاة هي التي تحض على الزكاة. الصلاة هي صلة بين العبد وربه، والزكاة هي صلة بين العبد والخلق عبر التكافل، التكافل الذي يمثل قمة التعاون بين مع الخلق. لأن بعض الناس قد يقيم علاقات ود مع الناس فقط، لكن الزكاة لا يقيم فقط علاقات الود والتآلف من خلال الكلمة الطيبة، وإنما يخرج من ماله حتى يساهم في ذلك. وبالتالي الصلاة تعبر عن الصلة مع الله، والزكاة تعبر مع الصلة مع الخلق، وكأن الصلاة هي التي تجعل الإنسان يسعى في خدمة الخلق. وطبعا الزكاة بمفهومها الواسع كل شيء، سنرى إن شاء الله عند الحديث عن الإنفاق يعني كيف هذا الإنفاق يشمل كل شيء، حتى الجهاد في سبيل الله، حتى الأعمال الصالحة، باعتبار أن كل هذه الأمور أساسية في هذا الجانب. يقول: وكثيرا ما تقترن الزكاة بالصلاة، يقترن الإنفاق بالصلاة، وكانوا لنا عابدين. ثم ذكر نموذجا على ذلك بما ذكره الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام واهتمامه بالصلاة، فقال: من ضمن ما يذكره الله أيضا عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام في اهتمامه الكبير بالصلاة، بأمر الصلاة، وهو الذي بنى الكعبة، وهو الذي أعاد بناء الكعبة وأحياها من جديد. طبعا الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لكنها يعني لم يبقى اندثرت، محلها صار غير معروف، فأحياها من جديد، فأحيا دورها الكبير كقبلة للصلاة، وكذلك في دورها فيما يتعلق بالحج. فإبراهيم عليه السلام كان من ضمن أدعيته: رب اجعلني مقيم الصلاة. يعني إبراهيم عليه السلام يدعو الله بأن يجعله مقيم الصلاة، ومن ذريتي: ربنا وتقبل دعاء. وورد الكثير في القرآن الكريم فيما يتعلق بذلك، في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم وفي سور أخرى أيضا. كان من الملاحظ لاهتمامه اهتمام إبراهيم عليه السلام الكبير بالموضوع أن من ضمن أدعيته هذا الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة. ثم ذكر العبرة المستفادة من اهتمام القرآن الكريم بذكر هذا، فقال: وهذا مما ينبغي أن يأخذه الإنسان المؤمن بعين الاعتبار، أن يدعو الله أن يوفقه لأداء الصلاة، أن يعينه على أداء الصلاة القيمة، الاستعانة بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. دائما كما أن إبراهيم عليه السلام وهو رسول الله وهو خليل الله وله تلك المكانة، ومع ذلك يدعو الله أن يجعله مقيم الصلاة، فنحن أولى بأن ندعو بذلك. دائما الاستعانة بالهداية، استعانة على الله بالهداية، استعانة بالله على الهداية، نستعين، والله تعالى هو الذي يزكينا: اللهم آتي نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لا نغتر بأنفسنا. فدائما نحتاج إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، حتى في الصلاة نقول: يا ربي أنا. وطبعا هذا الدعاء يحركنا للعمل وللبحث عن كيفية الخشوع والخضوع في الصلاة كما سنرى إن شاء الله. يقول: وهذا مما ينبغي أن يأخذه الإنسان المؤمن بعين الاعتبار، أن يدعو الله أن يوفقه لأداء الصلاة، أن يعينه على أداء الصلاة القيمة، لأن المطلوب هو أن تكون صلاة قيمة، ما أكثر المصلين وما أقل الذين يقيمون الصلاة. وهذا الدعاء بنفسه دعاء عظيم، دعاء مهم، يمكن للإنسان أن يعتمده ضمن أدعيته التي يدعو الله بها. لهذا الدعاء الذي ذكره تعالى عن إبراهيم عليه السلام ليس خاصا به، لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بالأنبياء عليهم السلام. الدعاء هو: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لهذا الدعاء السيد عبد الملك يقول: ندعو به مثل ما دعا به إبراهيم عليه السلام، ونجعله ضمن أدعيتنا اليومية أو غيرها، نجعله نلتزمه باعتباره دعاء رئيسيا، مثل ما لأن الله تعالى عندما حكاه يعني هذا إبراهيم عليه السلام كان يكرره وكان يدعو به وكان يهتم بهذا الدعاء، يدعو الإنسان لنفسه بذلك ويدعو لذريته: ربنا وتقبل دعاء. وطبعا الدعاء له قيمته وله أهميته، في هذا الجانب. اليوم القرآن الكريم يركز على هذا الأمر، ربط الصلاة بالأهل وتربية الأسرة من خلال الصلاة، وهذا أيضا من المعاني التي يدعو إليها القرآن الكريم بشأن الصلاة. الصلاة ليس فقط صلة مع الله، بل كذلك تكون هي صلة الوصل مع الأسرة، مع الأهل، مع المجتمع، ولذلك شرعت صلاة الجماعة كما سنرى ذلك في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين.